يسأل عن الاعتكاف وحكم الاعتكاف، وإن شاء الله إن الله أمد لنا سيكون في درس العصر هذا الموضوع إن شاء الله بتوسع. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا يقول اشترى شقة يعني للسكنة، فهل عليها زكاة؟ ما عليها زكاة ولا على المقدم عليها زكاة. عليكم السلام. واشترى محل تجاري واستلمه ولكن على أقساط لمدة 3 سنوات، فهل الزكاة تجب في المبلغ المدفوع فقط أو في ثمن المحل لأنه مخصوم منه الأقساط المتبقية عليه؟ هذا المحل أن تقول محل تجاري، فعلى ريعه أو غلته إذا حال عليها الحول عليها الزكاة. أن تقول أنه تبي تأجره فأجرته إذا حال عليها الحول عليها الزكاة، كيف كان وصف بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. بيوت النبي فلل وعمارات حجر، مثالها حجرة أم المؤمنين التي هي بيت النبي، ما زال بيته إلى يوم القيامة، لم يدخل في توسعة المسجد، هذا هو مثاله، مثال حجره عليه الصلاة والسلام. حتى يعني المرافق والاستراء ليست فيها. اللهم صل وسلم على رسول الله. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، تطاول البنيان هذا من أمارات الساعة. لما رأى عمر بنيانا قد ارتفع قال يا معشر العريب الأرض الأرض، فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، يعني اسمعوا مني وأطيعوا فإن ذلك من تمام الإسلام. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. والله المستعان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أستطيع أن أنوي العمرة عن أول جد لي؟ يعني ما أدري والله، أنت اعتمد عن نفسك وأدعو لوالديك. وهل حرص هذا؟ ما أدري، سبحان الله، النفوس حريصة على ما لم يتبين دليله، خاصة مسألة العمرة والخروج من مكة إلى التنعيم، هذا غير مشروع. خروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع. يقول حكم شراب الشعير المسمى الآن بربيكان، إذا كان كثيره يسكر فقليله حرام، هذه قاعدة. شرب لك قارورتين 3 قوارين كأنك سبحان الله ويسطل، فهذا قليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. لا، ما دام موجود في السعودية إن شاء الله ما في شيء، موجود بربيكان هو شراب شعير ما يسكر، نحسب أنه شيء آخر عندكم. نعم. حكم صلاة التراويح للمسافر. المسافر يا أخي يقصر من الصلاة ويرى يعني بعض، ويرى فقهاء المسلمين أن الرواتب أيضا لا تصلى من أجل أن الصلاة مقصورة ومن أجل التخفيف على المسافر، فكيف تصلي تراويح؟ على كل حال الوتر، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر ولا ركعتي الفجر لا حضرا ولا سفر، وإذا صليت التراويح صار معك وقت فلا بأس. ما هي الصلوات التي تصلى؟ يعني تجه صلوات 5 صلوات في اليوم والليلة، اللهم صل وسلم على رسول الله، والوتر وركعتي الفجر أنت اللي كاتبه. جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول أنه قادم من مصر لأداء عمرة رمضان وأنه في المدينة الآن، أي يريد أن يكرر العمرة. أنا قلت لكم دائما أقول، وهذا يتكرر، خروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل عن رؤية في المنام، وأنا لا لا أفسر الأحلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تدعو لي بتمام الزواج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولك ولجميع المسلمين ما به إكمال نصف الدين والعفاف. ويا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. غفر الله لي ولكم جميعا وللشيخ عبد الحافظ وللجميع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري من صاحب الخط هذا، صاحب السؤال. سجدة التلاوة هل يلزم الاتجاه للقبلة أم لا؟ سجدة التلاوة تسجد لمن؟ تسجد لله، وهي صلاة تتجه إلى قبلة الصلاة. عليكم السلام ورحمة الله. يقول هذا أنا شاب، ما أدري شو يقول، يعني مضيع، أعمل سواق وعندي مبلغ من المال حوالي 20,000، والله ما شاء الله لك تاجر، كم يجب عليه من الزكاة؟ ربع العشر يا أخي. وأنا أعزب لما تزوج، وش تقصد من هالكلام؟ كل سؤال على الزكاة. الزكاة عندك 20,000 ريال، أخرج عنها ربع العشر. كم ربع العشر؟ 20,000 ريال، قلنا 100 فيها ريالين ونصف، والألف اختصرتم، والألف كم عليه؟ 1025، 250، 20,000 عليها 500 ريال، بس 500، ربع العشر، نعم 500. وعليكم السلام ورحمة الله. ما قولكم في التسبيح بعد كل تسليمة في صلاة التراويح؟ اللي يقال بعد صلاة التراويح هو الاستغفار وتسبيح، التسبيح سبحان سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان الملك القدوس. أه؟ لا لا، بدعة. تسبيح الجماعي بدعة. هل وضع القدم بجوار القدم في الصلاة سنة؟ هو على كل حال يعني عدم ترك الفرج هذا المطلوب، ورد يعني أنه يلزق القدم بالقدم لكن لا يؤذي. بعض الناس يصير عنده حساسية، وبعض الناس ما شاء الله يعني أظفاره وافرة يعني تشبه المشرط. أنا تأذيت من هذا، يعني أتى شخص الحقيقة هو ليس في الصلاة، وليس إنما جاء مسرع، ولكن له ظفر ما شاء الله يعني قوي جدا، فجرح رجلي. فيعني الإنسان لا يؤذي. أنا سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله يحدد هذا ويقول بشكل يعني إذا كان هناك حساسية أو تعدي فلا ينبغي يعني المبالغة بهذا، إنما المهم أن لا يترك فرج، لا يترك بينه وبين من بجانبه فرجة يحادي المناكب والأقدام. يقول ما حكم من ينفر منها؟ يمكن أنا مثل ما ذكرت لكم عنده حساسية يعني، أو يكون يتأذى من أين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الإسلام من بناء الأضرحة؟ لا يجوز بناء الأضرحة على القبور، هذا من البدع ووسيلة إلى وسائل الشرك والعياذ بالله. والصلاة في المساجد التي بها أضرحة، المساجد التي بنيت من أجل الأضرحة يجب هدمها، لأنها لم تبنى لله، بنيت للضريح، فلم تؤسس على التقوى. أما إذا كان القبر أو المقبور وضع فيها بعد بنائها فيجب نبش القبر، يجب إبعاده وزيارة الأضرحة. ما أدري وش المقصود بهذا، كان زيارة القبور فزيارة القبور مشروعة من غير شد رحل، زيارة القبور من غير سفر من غير شد رحل مشروعة. أي نعم. أما زيارة الأضرحة من أجل التمسح بها والتبرك بها والذبح لمن فيها، وهذا شرك والعياذ بالله، شرك أكبر يحبط العمل. وعليكم السلام ورحمة الله. ما هو فضل الجلوس في الروضة بمسجد الرسول والصلاة فيها مع ما يحدث من تزاحم فيها؟ هذا التزاحم الموجود فيه أذى وفيه إثم، ولا ينبغي أذية المسلمين بعضهم لبعض. هذا من الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا، إن وجدت فراغا فصلي، وإن لم تجد فلا تزاحم فلا تزاحم. يبلغ المؤمن بنيته ما لا يبلغه بعمله، فتصلي في أي مكان في المسجد وتكف أذاك عن المسلمين، هذا فيه فضل. مهما تحصل عليه في الرزق، ربما تحصل على أجر سنة، لكن ماذا اكتسبت من الإثم والأذية؟ تخطيت رقبة هذا، وزحمت هذا، ودفعت هذا، وضايقت هذا. يوم القيامة هذه الحسنات التي أخذتها ما تفي يعني بحقوق هؤلاء يوم القيامة. يوم القيامة ما فيه إلا حسنات، العملة حسنات وسيئات. أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا من لا دينار له ولا درهم. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال، ولكن يأتي وقد شتم هذا، وقد ضرب هذا، وقد أكل مال هذا، إلى آخر المظالم، يؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، نسأل الله العافية. والحقيقة يعني الملاحظ من إخواننا الزوار جزاهم الله خير، وغير الزوار من القادمين للمسجد، يعني هم مع حسن نيتهم ومع رغبتهم في الخير، إلا أنهم لا يحترمون إخوانهم، لا يقيم يعني بعضهم لا يقيم وزنا لإخوانه السابقين له في المسجد، يتخطى رقابهم وكأنه أتى ولا يعني في نفسه أنه لا يعبد الله إلا هو، أو لا يستحق هذا المكان غيره. فهذا يعني حقيقة من التعدي، من صوره حجز الأماكن، هذا لا يجوز حجز الأماكن، يحجز مكانا ويحرم من أتى واستحق المكان قبله حتى يقضي أغراضه ثم يأتي. بعضهم يصير صاحب بيعة أو صاحب دكان وحاط لهم، هذا لا يصلح. ولهذا المسؤول يعني يشكر المسؤولون على اهتمامهم بهذا الأمر وإزالتهم السجاجيد والأصي التي تحجز الأمكنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال وجيه طيب، كأن السائل صيدلي أو طبيب، يقول هل يجوز قبول دعوة شركات الأدوية لحضور مؤتمرات وسفر للسياحة على نفقتها، وذلك من قبيل الدعاية لبعض الأدوية للأطباء، وهل هذا يعتبر رشوة؟ إذا كان يؤثر يعني يروج سلعتهم، ومن لا يدعونه لا تروج السلعة عنده، على كل حال هذا أمر مشبوه بالواقع، وهم لم يفعلوا هذا على يعني من قبيل المعاوضة، ولم يفعلوا هذا لله، إنما فعلوا لترويج بضاعتهم. وأقل ما ينبغي للمسلم أن يتورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يتورع من مثل هذه الأمور، وبينهما مشتبهات، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك المشتبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يمكن لهذا الطبيب أو لهذا المدعو أن يشكل دعاية لهذا الدواء ولو كان فاسدا، والله المستعان. أي وهذا سؤال أيضا نفس الخط، ظنه من طبيب. السلام عليكم ورحمة الله. عندي مستشفى خاص، وأخرج زكاة المال في كل رمضان للمال الخاص لهذا المستشفى، مع العلم أنه ليس كل المال قد حال عليه الحول، ولا أستطيع تحديد ما حال عليه الحول من غيره. فعلت خيرا، احتدت لنفسك، كل ما يدور عليك رمضان أخرج ما تحصل به، سواء دار عليه الحول أو ما دار عليه الحول، والله لا يضيع يعني الحسنات. يجوز أن يعني أن تزيد على الزكاة المفروضة، وكل يعني حسنة بقدرها عند الله عز وجل، لا سيما وأنت لا تستطيع أن تميز ما دار عليه الحول من غيره، فالأحوط نعم. وهكذا من لديه حساب في البنك، يعني حساب شهري يرد إليه في البنك شهري، ثم هو لا يعني يشق عليه أن يرصد كل مبلغ حال عليه الحول، فإذا جاء شهر رمضان ينظر الحساب المودع ويخرج عليه كله زكاة، وهذا خير ولا يضيع عند الله سبحانه وتعالى شيء من الحسنات. وهذا نفس، وهل يعتبر الأزهر الشريف هو المرجع لكافة المسلمين؟ من شرف الأزهر يا أخي؟ أو قلت المسجد النبوي الشريف، المسجد الحرام، على كل حال هم يقولون المسجد الأزهر الشريف لأن الذي أسسه من الفاطميين، وطبعا تسمية الأزهر هي تسمية فاطمية، تسمية، لكن الولايات التي توالت عليه يعني قد حسنت من مساره. هو جامعة، لكن هنا هو جامعة لكن لا يدرس فيه التوحيد، يدرس فيه عقائد المتكلمين، التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لا يدرسونه، لا يعرفونه. اي نعم صحيح، يعرفون الكتاب والسنة وحفاظ وعلماء في اللغة، ومن هداه الله منهم أصبح إماما. على كل حال السؤال ليس هو هذا، يقول هل الأزهر يعتبر المرجع لكافة المسلمين خاصة أهل السنة؟ سؤال عريض، ليس هو المرجع، المرجع هو الكتاب والسنة، المرجع لكافة المسلمين الكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة هذا هو المرجع. فمن فتح معهدا للكتاب والسنة فالمرجع هو الكتاب والسنة، وهو المرجع الذي عليه إجماع المسلمين، وإجماع المسلمين هو المعصوم، ولا معصوم بمفرده إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يقول إن الأزهر له آراء قد تختلف عن علماء هذه البلاد، هي أهم يقول مثل يعني فوائد البنوك والنقاب والأغاني وغيره وكذا، هذه بسيطة، هذه أهم شيء أنهم لا يدرسون التوحيد كما قلت، لا يدرسون التوحيد. خريج الأزهر غاية ما يكون يخرج أشعري، هذا أحسنهم، وإلا فهو قريب من الاعتزال ومن علم الكلام. وبعضهم يكون من مشايخ الصوفية مثل الشيخ عبد الحليم محمود، الله المستعان. هل إعفاء جزء من اللحية جائز؟ إعفاء اللحية كله واجب. ما أدري شلون السؤال، السؤال مقلوب. إعفاء جزء من اللحية جائز، إعفاء اللحية كله واجب، أي نعم، لكن يعني يقرمط من لحيته، أو نعم يحلقها فهذا، أو يستأصلها فهذا لا يجوز، هذا محرم، مثل ما يفعل أهل الخليج. وهل أفضل من حلقها بالكلية؟ على كل حال نعم، يعني بعض الشر أهون من بعض، الله المستعان. أنا زائر لأول مرة، ماذا علي فعله؟ وكذلك معي زوجتي، تصلي في المسجد النبوي ركعتين وقد تم زيارتك، ثم تزور القبر الشريف، تزور الواجهة وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى عمر، وتسلم على أهل البقيع، وتذهب إلى أحد وإذا تمكنت وتسلم على شهداء أحد، وإذا تمكنت أنت وزوجتك تزوروا مسجد قباء وتصلون فيه، فنعم مسنون لمن أتى إلى المدينة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نحن ناس معتمرون. فهل جاز لنا أن نقصر ونجمع الصلاة في الحرم النبوي؟ لا يا أخي، صلوا مع الناس، صلوا مع المسلمين في المسجد النبوي. حكم الأناشيد الدينية، وفي أناشيد دينية، أحلى أناشيد كلام، خبيثه خبيث وطيبه طيب، ما في أناشيد دينية في السفر للتخفيف من مشاق السفر. قل أناشيد ولا تقول دينية. أي نعم، ترويحا، ما ابتدع أناشيد دينية إلا الصوفية، هم الذين عندهم يعني مثل هذه الأشياء ويسمونها دينية، يصبغونها بصبغة الدين، مثل من يأتي بكراتين دجاج الله أعلم بها ويكتب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية، نشيد إسلامي. كل ما قلت إسلامي يصير إسلامي؟ ما يصير إسلامي إلا إذا كان عليه دليل من الكتاب والسنة. لا أفضل من تلاوة القرآن الكريم في السفر وفي غيره، فنستغني بالقرآن الكريم عن غيره. أنا كثير السهو في الصلاة، ماذا أفعل؟ اتقوا الله ما استطعتم، اتق الله على قدر استطاعتك. إذا كنت كثير السهو في الصلاة فحاول أن تجاهد وحاول أن تشتغل بالصلاة التي أنت فيها وتدفع السهو، وتعود بالله من الشيطان الرجيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البنوك الإسلامية هل يجوز التعامل معها في تشغيل الأموال ودائع؟ نعم يجوز، ما دام إسلامية خلاص. ها، وتسقط الزكاة عن المطلوب منه إذا أداها عنه عائله، إذا كان هو أو هي قادر على إخراجها تسقط. أي نعم، هو إذا أخرجها عمن يمون ولو هذا قادر على إخراجها فأخرجها عنه مخرج تسقط عليه، خلاص يجزئ هذا. هل يجوز استخدام لاصق طبي على كعب القدم أثناء الإحرام؟ نعم يجوز. ما هي زكاة الأرض الخاصة بالمباني وكذا الشفعة؟ إيش؟ الشقق وكذا الشقق الغير مسكونة. زكاة الأرض الخاصة بالمباني يعني ما هي معدة للبيع، إنما تكون الزكاة على أجرتها، والشقق كذلك إذا أجرت تكون الزكاة على أجرتها إذا دار عليها الحول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك حديث صحيح واستعينوا على قضاء حوائجكم مصالحكم بالسر والكتمان؟ استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، هذا هو الحديث الذي أحفظ. أي نعم. وأما بنعمة ربك فحدث، أي نعمة ربك الحاصلة، أما الحاجة التي ستقضيها لا تخبر بها، اقضها، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان حتى لا يحال بينك وبينها. مثلا تريد أن تتزوج امرأة فتسر الخطبة، ما في داعي أنك تقول والله أنا بروح أخطب فلانة، يمكن يعني يغير قلبها عليك أو يحال بينك وبينها. فإذا تمت الخطبة ولا بقي إلا النكاح فأعلن النكاح، تحدث بنعمة الله، فالنكاح يعلن تحدثا بنعمة الله وإظهارا لهذا يعني إظهارا لهذا المنهج الإسلامي. وهل من الصواب أن أتكلم عن أولادي الذين هم حفظة لكتاب الله؟ أنا أحمد الله وأشكره. نعم، تحمد الله وتشكره أنهم حفظة لكتاب الله، ولكن لا تبالغ حتى لا يدخل في نفوسهم عجب أو رياء، أو أنت بالذات أيضا تغتر بهذه النعمة. نسأل الله سبحانه أن يصلح أولاد الجميع، أولاد المسلمين جميعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كثر في هذا المسجد قطع الصلاة تعمدا، هذا الحقيقة من البلاوي، لا ينبغي، لا يجوز المرور بين يدي المصلي المنفرد إذا وضع له سترة، أما المصلي خلف الإمام فسترة الإمام سترة له، لا بأس أن تمر بين الصفوف، فلا نخلط بين الأمرين. عليكم السلام ورحمة الله. يقول لما أعرف أقرأ في المصحف كيف أعتكف؟ أعتكف مع يعني مع العباد وسبح وهلل، ولو لم تقرأ في المصحف تعلم يعني حاول أن تتعلم القرآن على ظهري عن ظهر الغيب بصدرك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز اعتكاف 3 ساعات أو 5 ساعات؟ أقل اعتكاف يوم وليلة. هذا سؤاله الله يهديه، يعني هو سبقا سأل عن دور الفتنة بين علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنه، وجاوبته لكنه لا يفقه. قلت له مذهب أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بين الصحابة، وما نسب إليهم أكثره مكذوب، وما صح منه فهو مغمور بجانب فضائلهم، فأكثر من هذا لا نتكلم فيه. وحينما يكرر الله يهديه ويقول أريد أن تشرح دور الفتنة، تكراره فتنة، فليتق الله صاحب هذا السؤال. هل وضع النقود في البنوك حلال أم حرام؟ إذا وضعتها للفائدة تأخذ الفائدة فهو ربا، يعني تضع في البنك مبلغ يعني كل 6 أشهر تأخذ عليه زيادة أو تأخذ عليه فوائد، هذا ربا لا يجوز، ربا الفضل أو ربا النسيئة. يعمل بشركة، أي نعم، للتأمين، أعطوني اسمها وعندما عرفت أنها ربوية تركتها، أعطوني أسهم هنا، حكم الأسهم تخلص منها، بيعها واجعل ثمنها في مرفق عام، كما يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن مثل هذه الفوائد البنكية تؤخذ ويتخلص منها كما يتخلص من الوسخ، تجعل في مرفق عام للمسلمين، لا على سبيل التقرب إلى الله ولكن على سبيل التخلص، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.